خش في الموضوع. مشايخنا الافاضل الشيخ سامح، طبعا انا ما اقصدش انتوا كنتوش موجودين المره اللي فاتت، كنتوا موجودين المره اللي فاتت، عشان كده انا عايز اسال بقى اللي كان موجود المره اللي فاتت. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، اتكلمنا المره اللي فاتت عن الحكم الشرعي، وقلنا ان الحكم الشرعي بينقسم الى كم قسم؟ الى ثلاثه اقسام. ما هم دكتور؟ حكم تكليفي، وحكم تخييري، وحكم وضعي. الحكم التكليفي احنا قلنا هنسميه الاولى تسميته، تسميه ايه؟ حكم الطلبي. اللي انت لو بصيت في الاحكام الاربعه اللي هما بيسموهم حكم تكليفي مولانا، الاحكام الاربعه اللي بيسموهم احكام تكليفيه، ايه القدر المشترك بينهم الاربعه؟ الحاجه اللي موجوده في الاربعه انها مطلوبه، طلب فعل او طلب ترك على وجه الالزام او على غير وجه الالزام. فدي الحاجه المشتركه فين؟ في الاربعه. فلذلك الاولى ان يسمى بالحكم الايه؟ الحكم الطلبي، تمام. وبعد كده عندنا الحكم التخييري اللي هو الايه؟ الاباحه. وبعد كده عندنا حكم الثالث اللي هو الحكم الوضعي، تمام. الحكم الطلبي هنبدا بيه. اول شيء هنبدا بطلب الايه؟ طلب الفعل. طلب الفعل، تمام، اللي هو بيسموه ايه؟ الايجاب. طلب الفعل بيسموه الايجاب، ما طلب فعله بيسموه الايه؟ الواجب، تمام. طيب، فاول شيء معانا ذكره المصنف اللي هو الواجب. الواجب وبدا بتعريفه في اللغه، وبعد كده تعريفه فين؟ في الاصطلاح. احنا قلنا ان هو ده ايه؟ منهج الاصوليين واهل المنطق وغيرهم في ان هم بيبداوا بالتعريف اللغوي وبعد كده التعريف الاصطلاحي. الواجب في اللغه اللي هو ايه؟ الساقط، كما قال الله عز وجل: فاذا وجبت جنوبها، اي سقطت جنوبها. ده معنى كلمه واجب في اللغه. اما لو حد من العلماء ذكر كلمه واجب في اللغه بمعنى اللازم، فده متاثر بالمعنى الشرعي او بالمعنى الاصطلاحي، لكن في اللغه الواجب بمعنى الايه؟ بمعنى الساقط، تمام. طيب، احنا قلنا ان لابد من علاقه ما بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ الاصطلاحي. فليه سمي ما وجب فعله على، او ما لزم العبد فعله، او ما طلب من العبد فعله على وجه الالزام، ليه سمي بالواجب؟ ليه اصطلحوا على تسميته بالواجب؟ لانه اسقط عليه، فكانه لا مفر له من فعله، سقط عليه واسقط عليه، تمام، فصار كاللازم له، تمام. فلذلك اخذوا هذه التسميه واطلقوها على الايه؟ واطلقوها عليه. طيب، قال تعريفه: الواجب في اللغه الساقط، يقال وجب اذا سقط، ويطلق الواجب بمعنى اللازم، وهذا الاطلاق ذكره بعض اهل اللغه، ولكنه قد يكون متاثرا بالمعنى الشرعي للكلمه. وبعد كده بيقول: وفي الشرع هو كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا. طيب، احنا قبل كده لو تفتكروا قلنا ان في التعاريف عند المناطقه هناك انواع للتعريف، في فرق عند المناطقه بين التعريف والحد. في فرق عند المناطقه بين التعريف والحد. الحد شيء والتعريف شيء. يعني ممكن الشيء يكون حد وتعريف، وممكن يبقى تعريف بس ما يبقاش حد، تمام. طيب، هنا الذي ذكره المصنف: كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا، ده حد ولا تعريف؟ ده تعريف مش حد. لا، انا ما اعرفش ماهيه. الله يفتح عليك، لانه هو ما تكلمش عن ماهيه الشيء، انما هنا تكلم عن ايه؟ عن حكمه. في فرق ما بين ان انت تذكر الشيء نفسه تقول لي ده ايه نفسه، وبين ان انت تقول لي المترتب على فعله ايه، او المترتب على تركه ايه، او نحو ذلك. لذلك المناطقه ما بيعرفوش بالحكم، بل انهم او اللي هو الحكم اللي هو الثمره. يعني هم بيقولوا ايه مثلا؟ كما قال بعض المناطقه: وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. وعندهم، اي المناطقه، من جملة المردود غير المقبول أن تدخل الأحكام أن أنت تعرف بالثمرة فين؟ في الحدود. يقول لك لا، تعريف بالثمرة ده مش حد، ده أمر مردود. لا، أنت عرف لي إيه هو الشيء، إيه ماهية الشيء. تمام؟ طيب الواجب، إيه تعريف الواجب؟ الأشهر تعريف عند الأصوليين للواجب من حيث الثمرة، لا ما فيش انتسابا في المشهور. المشهور ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، وده تعريف منتقد. احنا قلنا ان التعريف لازم يكون ايه يا مولانا؟ جامع مانع. ده منتقد. منتقد ليه؟ من يعرف ينقد هذا التعريف؟ هديك 50 جنيه لو انتقدت. ما يساب فاعله، ممكن فاعله هو لا يساب، ممكن فاعله وفعله ولا يساب. ليه؟ أول شيء النية، لا ثواب إلا بنية، صح؟ طيب يبقى إذن لو لم يفعله امتثالا، زي مثلا واحد طلبوا منه أنه هو يصوم عشان يعمل عملية، فترك الأكل والشرب مش تعبدا وإنما من أجل العملية، ده يسب؟ هنا أصلا ما نواش التعبد لله عز وجل. فلذلك لابد من في الثواب، لابد أن أنت تنوي. تمام؟ طيب يبقى اول شيء لابد ان انا اذكر الايه؟ الثواب، النيه. فلذلك الشيخ سامح عليه ما يساب فاعله امتثالا. تمام؟ طيب هل كل ما يفعل امتثالا يساب العبد عليه؟ في امور ممكن يفعلها العبد امتثالا ولا يساب عليها؟ زي ايه؟ ماشي، بس مش ده اللي انا اقصده يا سيدنا. انا اقصد ان في امور يطلبها منه الشرع، طلبها منه وفعلها امتثالا ومع ذلك لم يصب. صلاه السكران مثلا، زي لا مش صلاه السكران بقى، هنا من شرب خمرا لم تقبل له صلاه 40 يوما، من شرب خمرا لم تقبل له صلاه 40 يوما، يعني لا يساب على الصلاه 40 يوما حتى لو فاء. ما بتكلمش على السكران، انا بتكلم على من شرب خمرا، زي العبد الابق، زي من اتى عرافا. وخلي بالك برضو بمناسبه العراف دي، موضوع الابراج وموضوع شكلك هيبقى عامل ايه بعد 40 سنه، الحاجات اللي على الفيسبوك، الكهنه بتاعت الفيسبوك دي، شكلك هيبقى عامل ازاي بعد 40 سنه، انت تشبه مين بالممثلين، مش عارف طبعك عامل زي طبع مين، كل دي انواع من العراف، من العرافه. تمام؟ طيب من اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما، فإذا هيصلي الظهر ممتثلا ومع ذلك لا يساب. خدت بالك؟ طيب ولذلك هنا ما تكلمش عن الايه؟ المصنف هنا ما جابش سيرة الثواب، ما جابش سيرة الايه؟ الثواب، وإنما انتقل إلى الايه؟ إلى الذم. طيب يقولون ما يساب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، وده أيضا منتقد. منتقد ليه؟ ممكن يكون ايه؟ معذور. ممكن يتركه على سبيل العجز او على اي سبيل، مثلا معذور برضه مش في دماغه. ها؟ لا، ده ما يعاقب تاركه، ده قول المعتزله، وجوب انفاذ الوعد والوعيد. تمام؟ ده امر من عند المعتزله، يعاقب تاركه، طالما ترك يبقى لازم يعاقب. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله رب العالمين إذا أوعد عبدا بشيء فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تمام؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ ويستحق تاركه العقاب. طيب لو إحنا قلنا ويستحق تاركه العقاب، ده كده خلاص خرجنا ولا لسه في انتقال عليه؟ لسه في انتقال عليه. ليه؟ لأن هو قد يتركه لأنه واجب كفائي إذ فعله غيره، أو يتركه في أول الوقت ليفعله في آخر الوقت، أو يتركه لأنه مخير بينه وبين غيره كالكفارات، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. تمام؟ فهو ترك الإطعام وإيه؟ وكسى، أو ترك العتق وكسى، واخد بالك؟ فهو مخير، يبقى هو ترك واحد من الأفراد ولكنه لم يأسم ولم يستحق أصلا العقاب. ولذلك المصنف هنا قال إيه؟ كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا، تركه يعني تركه تركا مطلقا مش ذمه ذما مطلقا تركه تركا مطلقا تمام فلم يتركه ليفعل غيره مما هو مخير بينه وبينه او لم يتركه في اول الوقت ليفعله في اخر الوقت او لم يتركه لان غيره كفاه وانما تركه تركا ايه مطلقا ما يعاقب تاركه الاصح فيها تحت المشيئه طبعا دي عقيده اهل السنه يا جماعه وده نص الحديث طيب احنا ذكرنا امر عايزين برضو ننبه عليه اللي هي مساله الثواب قلنا ان هو قد يفعل امتثالا ولا يثاب لانه مثلا عبد آبق او كذا او كذا اتفضل يا سيدي اتفضل ربنا يبارك فيك طيب انا عندي مثلا احنا قلنا الدليل على دوت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب خمرا لم تقبل له صلاه 40 يوم تمام او من اتى عرافا لم يقبل الله له صلاه 40 يوما فقلنا ان هنا المقصود الثواب مش الصحة صح؟ خلي بالك نفي القبول يأتي بمعنى نفي الثواب ويأتي بمعنى نفي الصحة دي مسألة مهمة جدا وبيحصل لخبطة كتير في المسألة دي واحدة واحدة لما يجي حديث يقول لي لا يقبل الله له صلاة هل المقصود لا يقبل صلاته بمعنى لا يثيبه عليها؟ ولا لا يقبل صلاته بمعنى أنها لا تصح منه عليه أن يعيدها لأن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما ولا يجب عليه الإعادة شارب الخمر لا يجب عليه الإعادة تمام لكنه لا يساب عليها فلذلك هو مطالب بأدائها يعني ما يجيش يقول طب خلاص طالما كده كده مش هتقبل مني أنا مش هصلي 40 يوم لا هيأسم بقى هنا احنا نفينا الثواب دي حاجة لكن تيجي تقول لي انا مش هصلي لا هتاخد اسم الايه الترك طيب لكن لما يجي يقول لي ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هنا بينفي الثواب ولا بينفي الصحه طب ليه هنا قلت الصحه وهناك قلت الثواب ازاي افرق ما بينهم لما يجي لي حديث ينفي القبول لا يقبل الله صلاه امراه حائض الا بدرع وخمار حائض يعني بلغت الحيض مش حائض يعني عليها العادة الآن إنما بلغت المحيض يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بدرع وخمار طب لو صلت من غير درع وخمار صلاتها صحيحة ولا صلاتها غير صحيحة هل نفي الثواب هنا ولا نفي القبول فإحنا عايزين ضابط إيه هو الضابط بقى ألف وأنا هضرب الأول ما يقدرش يغير لا يمكن تغييره انما التاني ممكن يغيره اذا احدث حتى يتوضا ممكن يقوم يغير الحدث فيتوضا يبقى نفي الصحه قال لي انت بقى انت دقنك اطول حتى الفقه ان الامر ده شرط لصحه العمل او ليس بشرط طب انت اطول شويه ممكن تجيب اللي في النص على طول وكلام جميل احنا ننظر السبب الذي من أجله لا يقبل الله عمله السبب هل هو متعلق بشيء من شروط الصلاة أو من شروط العمل ولا متعلق بأمر خارجي فإذا كان متعلقا بأمر خارجي فهذا من باب العقوبة فينفى الثواب فيكون القبول هنا مقصود به الايه الثواب أما إن كان يتكلم عن أمر في داخل العمل شرط من شروط العمل فهنا المقصود الايه الصحة تمام يا سيادنا طيب نرجع لموضوعنا قال وفي الشرع هو كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا فاحنا قلنا كلمة مطلقا دي قال متعلق بتاركه أي أن الذم يتناول من ترك الواجب تركا مطلقا فلم يتركه في أول الوقت دون آخره ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه ولم يتركه لقيام غيره من المكلفين به هو هنا عايز يقول لنا أن إيه عايز ينبهنا الحاجة اللي هي ايه اقسام الواجب يبقى الواجب بينقسم الى ايه الى اقسام الواجب بينقسم الى اقسام مش على درجة واحدة ولا على قسم واحد وانما على اقسام الاقسام دي على اختلاف الاعتبارات اختلاف النظر انت بتنظر الى ايه فلو بتنظر الى الوقت فهناك واجب مؤقت وواجب غير مؤقت واضحة ولا صعبة؟ أنا لو ببص لوقت الفعل. لو ببص لوقت الفعل يبقى انا دلوقتي هقول ان الواجب ده واجب مؤقت او ان الواجب ده غير مؤقت. يعني ايه مؤقت؟ كلمه مؤقت يعني ايه؟ يعني ليه فعل بدايه وفعل نهايه، لا يصلح قبله ولا بعد. تمام. طيب يبقى في عندي واجب مؤقت واجب غير مؤقت. واجب مؤقت زي ايه؟ الصلاه. وايه تاني؟ الصيام، الله يفتح عليك. طب واجب غير مؤقت ملوش وقت، يفعله في اي وقت بس هو واجب لازم يفعله، زي ايه؟ الزكاة. لا مؤقت. الذكر. ايه الذكر واجب؟ الايه؟ الكفارات. الايه قلت؟ ايه الايه؟ الجهاد. ماشي سلام. لا الكفارات والنذور. تمام. الكفارات والنذور ملهاش وقت بداية ووقت نهاية. الجهاد زي ما قال فضيلة الشيخ ملوش وقت بداية ووقت نهاية، وإنما وقته بدايته إمتى؟ حينما يجب سببه. ونهايته إمتى؟ حينما ينتصر المسلمون أو يعجزون عن الجهاد. فده ملوش وقت إيه؟ وملوش وقت إن أنت محدد دلوقتي إن أنت تروح مثلا في الوقت الفلاني إلى آخره، بخلاف على عهد مثلا بني إسرائيل يحرم عليهم الجهاد في السبت إلى آخره. طيب يبقى انا عرفت الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت. طب الواجب المؤقت بينقسم الى اقسام ولا هو قسم واحد؟ بينقسم اقسام، اللي هو الموسع والمضيق. موسع ومضيق. يبقى ما وضع له وقت بدايه ووقت نهايه زي الصلاه والصوم وغيره ده بينقسم الى قسمين. موسع يعني وقت بدايته إلى نهايته أوسع من العمل المطلوب. واضحة ولا بعيدة؟ واضحة؟ واضحة؟ واضحة يا عم الشيخ. يبقى مثلا زي إيه؟ نضرب مثال للأمر ده. الصلاة، أنا مثلا من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل يجب علي صلاة الإيه؟ هل هذا الوقت قاصر على صلاة العشاء ولا ممكن أفعل صلاة العشاء وأفعل غيرها من جنسها؟ ما تكلمش على حاجه غير جنسها. يعني ايه جنسها؟ يعني اصلي النافله، اصلي الوتر. تمام. صلاه برضو بنتكلم على صلاه. تمام. عشان ما حدش يجي يقول لي في الصيام طب ما انا ممكن اصلي، فالوقت اتسع للصوم وغيري، اتسع للصوم ولغيري، ولكن لم يتسع لصومي، لم يتسع لصوم رمضان وصوم نذر او كفاره او. تمام. طيب يبقى احنا بنتكلم الواجب الموسع ما اتسع وقته، وقت بدايته ونهايته، لفعل العبادة ولغيرها من جنسها. ده ضابط. تمام. طيب أما الواجب المضيق زي إيه؟ زي الصوم. لسه ضربين مثال الصوم. الصوم ليس له، صوم رمضان ليس له ليس وقت أدائه أوسع من إيه؟ من العبادة نفسها، من أداء العبادة نفسها. تمام. طب إيه بقى؟ إحنا كده عرفنا أول قسم من أقسام الواجب. القسم الثاني قسم الايه؟ في بعض الناس الشيخ في ايده في رمضان بيقول له ممكن تصوم ايام من اللي عليك مثلا مع رمضان، يعني ايام نافله او واجبات اخرى كنذر او في رمضان؟ في رمضان. وبيقول له لا اجمع بين رمضان وبين، لا الكلام ده غلط تمام، صيام الواحد ده كلام غلط تمام. بس عليه كفاره يمين ما ينفعش، فيقول له صوم في رمضان. انا ممكن اصوم رمضان اللي فات مع رمضان ده بقى. نرجع لموضوعنا. لا الكلام ده غلط. لا لا انا كده هنجمع بين الاختين. طيب نرجع لموضوعنا. فده واجب، اتكلمنا عن الواجب المؤقت. الواجب المؤقت نقولهم كده مع بعض، الواجب المؤقت ينقسم الى قسمين. الواجب اصلا باعتبار النظر الى وقته ينقسم الى قسمين، مؤقت وغير مؤقت. والمؤقت ينقسم الى قسمين، موسع ومضيق. تمام. طب الواجب باعتبار النظر الى فاعله، باعتبار النظر الى فاعل الواجب، ينقسم الى ايه؟ الى قسمين. ايه وايه؟ عيني وكفائي. عيني وكفائي. يعني ايه عيني ويعني ايه كفائي؟ هناك واجب عيني يعني يجب على كل مسلم بعينه، كل عين من اعيان المسلمين، مش من اعيان البلد اللي هم الاغنياء، لا ده عيني يعني بذاته كل واحد من المسلمين يجب عليه ان هو يفعل هذا الواجب زي ايه؟ الصلاة، الله يفتح عليك، بس صلاة الفريضة، لان في صلاة اخرى ايه؟ واجب، واجب كفائي زي ايه؟ زي صلاة الجنازة، تمام، ده واجب ايه؟ واجب كفائي، اذا قام من يكفي اسقط الاسم عن الباقي، تمام؟ طيب، يبقى الواجب باعتبار النظر إلى فاعله بينقسم إلى واجب عيني بيجب على كل واحد من المسلمين، واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين، زي صلاة الجنازة، تحضير الغسل والتكفين وإلى غير ذلك، دفن الميت، أمور دي كلها واجب إيه؟ واجب كفائي، تمام؟ طيب، الواجب باعتبار النظر إلى حده، هل هو محدد ولا غير محدد؟ ده برضو تقسيم عند الأصوليين. يعني إيه محدد وغير محدد؟ يعني له حد وملوش حد، زي إيه؟ طبعا يجي معنا طيب نشوف المثال اللي ضربه المصنف. بيقول لك المحدد يعني ما ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل احد، كما قدر الزكاه والارش والجنايات ونحو ذلك، معروف ربع العشر، الزكاه في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول قد ايه؟ ربع العشر، فمحدد، تمام؟ فربع العشر ده محدد، بس هيختلف على اختلاف المال كل ما يزيد المال، بس هو ليه حد معروف. لكن غير محدد زي ايه؟ زي مثلا قال لك الطمأنينة في الركوع والسجود، ايه هو حد الطمأنينة؟ انت ممكن تقعد فترة طويلة وممكن تقعد فترة اقل وتبقى برضو صدق عليك ان انت ايه؟ مطمئن، تمام؟ طيب، الواجب باعتبار النظر الى ايه تاني؟ احنا قلنا باعتبار النظر الى الوقت، وباعتبار النظر الى الحد والى الفاعل، وباعتبار النظر الى الانواع بقى، هل هو مخير ولا غير مخير فيه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا هل ينفع ان انا اصلي مثلا او اصوم؟ اما ان انا اصلي او ان انا اصوم، لازما افعل الصلاه ولازم افعل الصيام، لكن في الكفارات قد يخير، في مخير، في تخيير هنا، الواجب المخير موجود اللي هو زي ايه؟ ان انا مثلا اما ان انا اطعم او اكسه او اعمل ايه الثالثه، عتق رقبه، الله ينور عليك، يبقى انا واحده من الثلاث حاجات دول، تمام؟ فهنا في تخيير، لكن الصلاه، الحج، الزكاه، الصوم، بر الوالدين، مفيش شيء، مفيش تخيير في الامور دي، تمام؟ طيب، يبقى دي الاربع اقسام اللي بيذكرهم الاصوليون فين في تقسيم الواجب. نقراهم بقى بسرعه ولا نعدي نخش في قسم قسم على التفصيل؟ نقرا الاربعه اللي قالوهم تحت، نقرا ولا نتجاوز؟ اقرا. طيب ايه؟ تجاوز ولا اقرا؟ اختلف اهل العلم. اقرا زياده عشان التفصيل بس. ماشي. قال: وهذا القيد في التعريف جيء به ليكون الحد جامعا لثلاثه انواع من الواجبات، وهي الواجب الموسع، الواجب المخير، الواجب الكفائي. الواجب الموسع كالصلاة التي يجوز تركها في أول الوقت مع فعلها في أثنائه، فلولا زيادة لفظ مطلقا لقيل إن الواجب الموسع في أول الوقت ليس بواجب، لأنه لا يذم تاركه. هو ما اتكلمش هنا، قالش الواجب المؤقت وغير المؤقت، هو دخل لك على طول على الايه؟ على وجه الاختلاف ما بين التعريف وما بين اللي هو عاوز يقصده، تمام؟ الواجب المخير مثل وجوب التكفير عن اليمين الحانثة بواحدة من ثلاثة: العتق، الإطعام، الكسوة. فكل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه يجوز تركه من غير ذم، لكن بشرط أن يفعل غيره أو أن يفعل غيره. فلولا زيادة وصف الترك بالإطلاق لقيل الواجب المخير ليس داخلا. الواجب الكفائي مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فهذا واجب على عموم المسلمين العالمين بموت ذلك المسلم، ولكن لو تركه بعضهم وفعله آخرون لم يأثم التارك. خلي بالك هنا حدد هو واجب على مين؟ على المسلمين ده، كل المسلمين واحد في الصين مسلم وما يعرفش مثلا ان عم برعي مات، هل يجب عليه ان هو يجي يصلي عليه الجنازه وما يعرفش؟ انما بيتكلم عن ايه؟ ده هو واجب على الصين مش واجب علينا احنا، ده واحد ده. فلو لم نصف الترك بقولنا مطلقا للزم خروج الواجب الكفائي، لان تاركه لا يذم. ولما زدنا هذا الوصف دخل الواجب الكفائي، لأن تركه ليس مطلقا بل من بعض المكلفين دون بعض. طيب، قال لك أقسام الواجب. تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته، فقال ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى قسمين، معين ومخير. إحنا النهاردة هناخد الواجب، تقسيم الواجب باعتبار النظر إلى ذاته وباعتبار النظر إلى وقته لو لحقنا. طيب بتاع ده بيعد يعني هيقول قد إيه؟ طب خد خليه معاك عشان نعرف قد ايه، لسه نص ساعه بس. طيب احنا بنقعد ساعتين، احنا ان شاء الله هنخلص قبل الفجر. المهم، تقسيم الواجب بالنظر الى ايه؟ الى ذاته. هو ده ذاته مقصود ولا هو او غيره؟ فمخير ولا معين؟ تمام. فقال ينقسم الواجب بالنظر الى ذاته الى قسمين، معين ومخير. فالمعين هو ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره، واضحة دي ليه؟ زي الصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك. والمخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف أو العبد بقى بين أشياء محصورة، مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. وهذا النوع أنكره المعتزلة. المعتزلة قالوا ما فيش حاجة اسمها واجب إيه؟ واجب مخير، ما فيش حاجة اسمها واجب مخير ده، تمام؟ مشغلين إنكار. ليه؟ قال لك لوجود التضاد بين الإيجاب والتخيير. وقالوا كيف يسمى واجبا ثم يوصف بالتخيير؟ بس الكلام ده صح؟ عقليا يعني ولا عقليا صح؟ ازاي بتقول لي ده واجب وانت بتخيره لا لا لا لا ما قالكش اعمله ولا ما تعملوش؟ هو لا يخيرك في فعله، انما يخيرك بين افراد يجب عليك ان تفعل واحدا منها، فلا بد ان انت هتفعل. مفيش حاجه اسمها انا مش هفعل. هو مخير مش مخير بين الفعل والترك، انما مخير بين انواع او افراد هذا الايه؟ الواجب، اما العتق اما الكسوه اما الايه؟ الاطعام. تمام. فما تجيش تقول لي ده ازاي ده في تعارض بين التخيير والالزام. لازم تاكل عشان تعيش، بس يا تاكل يفول تختار حاجه من الثلاثه. بتهزر؟ ايوه، ليه بتعمل كده؟ طيب. قال والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اللفظ لا فائده فيه. الكلام ده بقى واجب مطلوب منكم ان انتوا تقولوا لي هل الخلاف لفظي ولا في مأخذ عقدي؟ خلاف بين الجمهور وبين المعتزلة في هذه المسألة، هل هو خلاف لفظي ولا في مأخذ عقدي؟ تمام. واللي هيجاوب صح هياخد نسخة من الكتاب، هتطبع له نسخة على حسابك. يعني ايه لقال الخلاف بين الجمهور والمعتزلة؟ هو دلوقتي بيتكلم في كلام جميل، هو بيتكلم في مسألة أصولية، فالمقصود علماء الأصول. فعلماء الأصول يا إما في إجماع يا إما في اختلاف، ولو اختلاف ما بين كسرة وقلة يبقى هنصف الكسرة بالإيه؟ بالجمهور، والقلة بالأسماء اللي هي الإيه؟ بتاعتها. يعني مثلا خلاف بين الأحناف والجمهور، خلاف بين الجمهور والأشاعرة. علماء المعتزلة من أصولي يعتبروا اختلاف، غصب عنك، حاجة مش بتاعتنا دي. طيب، لأنه هو بيتكلمش عن أهل السنة، وبيتكلم عن المتكلمين عموما، مش المتكلمين في علم الكلام، المتكلمين في علم الأصول. تمام. طيب، قال والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اللفظي لا فائدة فيه. إن شاء الله اللي هيجاوب فعلا ليك نسخة من الكتاب، بس مش يروح يجيب لي كلمتين ويجي يقول لي أنا جاوبت. يبحث بطريقته بقى، يبحث يسرق من جوجل. قال لأن المنكرين لوجود الواجب المخير يقولون هذه الخصال واجبة على البدل، ولا يقولون يجب على المكلف أن يفعل الثلاثة ولا أنه يأثم على ترك الثلاثة كل على حدة. والمثبتون يقولون الواجب واحد غير معين، فقد جعل بعضهم من أثر الخلاف أن المكلف لو فعل اثنين من خصال الكفارة دفعة واحدة فهل يثاب ثواب الفرض عليهما، وجعل مقتضى مذهب المعتزلة أنه يثاب عليهما ثواب الفرض، ومقتضى مذهب الجمهور أنه يثاب على إحداهما ثواب الفرض وعلى الأخرى ثواب النافلة. ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنا، وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص وطيب النفس بما يبذل الإنسان وغير ذلك. هو برضو ما جاوبش، هل هنا الخلاف بيننا وبين المعتزل خلاف لفظي ولا خلاف له مأخذ عقدي؟ وذكر ثمرة عند بعضهم من ثمرات الخلاف. هو قال خلاف لفظي كده هوت. طيب ماشي، هو قال هو لفظي ده بعيدة فيه كمان، بس هل ده بينهم وبين جمهور الأصوليين؟ ماشي، هل انت بقى موافق على الكلام ده ولا؟ قال تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته. احنا خلاص خلصنا من الايه، النظر إلى ذاته. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت. فالمؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا، له بداية ونهاية. خلي بالك، وقت محدد ليه؟ لبداية ولنهاية، تمام؟ عشان ما حدش يجي مثلا يذكر قول الله عز وجل من قبل أن يتمس فيقول لي ده واجب مؤقت. لا، ده واجب مش مؤقت في الكفارة. هو كده مؤقت ولا مش مؤقت؟ هو هنا الكفارة مؤقتة بحيث لها وقت بداية ووقت نهاية. لها وقت بداية؟ ايه وقت بدايتها؟ وقت بداية اي كفارة منذ وقوع ما يوجب الكفارة. لا لا، انا بتكلم عن هذه بعينها. ايوه، يعني ممكن. طب هو لو طول عن المدة مش ممكن يدخل في الإله وممكن يدخل في طلاقة والكلام ده المتعمد. دي مسألة تانية يا سيدنا. أنا بتكلم يا سيدنا، ركز في السؤال عشان ما تفرعناش. بتكلم عن قول الله عز وجل من قبل أن يتمس، هل يعد هذا تأقيت؟ لا، ده مش تأقيت، ده مش تأقيت. صح ولا غلط؟ احنا قلنا المؤقت يعني ايه؟ لازم تاخد بالك من الضابط. المؤقت يعني ايه يا مولانا؟ له بداية وله نهاية، ما ينفعش يفعل قبل البداية ولا بعد نهاية. بعد النهاية يسمى إيه؟ قضاء، إذا جاز في حقه القضاء. لكن نتكلم على وقت الأداء، بداية ونهاية. وقت المساس مش وقت قبل أن يتمس، مش ملوش علاقة بالكفارة نفسها. يعني هو الكفارة، أنا بتكلم عن الكفارة هنا، بعد ما يخلص الكفارة، تمام؟ الكفارة مشروطة بشرط، تمام؟ ان هو لا او الاتيان مشروط بشرط ان هو لا يجوز له ان ياتيها الا بعد ان يكفر. دي مساله تانية. وقت التكفير بقى معاه، تمام. طيب يبقى احنا هنا بيقول ايه؟ بيقول فالمؤقت ما حدد له الشرع وقتا معينا، له بدايه ونهايه، مثل الصلاه. وغير المؤقت هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا، مثل اداء النذور والكفارات. والمؤقت ينقسم إلى قسمين، مضيق وموسع، الكلام اللي احنا سائلينه من شوية. فالواجب المضيق، خلي بالكم التعريفات دي مهمة جدا لازم تتحفظ. الواجب المضيق هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه. الراجل دقيق جدا، بيكلمك بكل دقة. الواجب المضيق الذي حدد له الشرع وقتا، احنا بنتكلم على المؤقت. المؤقت نوعين، موسع ومضيق. المضيق حدد له وقت، لان احنا داخل المؤقت. لكن الوقت ده ايه صفته بقى؟ ايه وصفه في الشرع؟ حدد له وقتا لا يتسع لفعل غيره من جنسه معه، من جنسه. زي الصيام. لكن هتيجي تقول لي مثلا ما انا اقدر اصوم وازكي، اقدر اصوم واصلي، اقدر اصوم واقرا قران، ده هنا ده كلام تاني. احنا بنتكلم ان عبادة تكون من جنسها، تمام؟ فما اقدرش اصوم رمضان واصوم نذر، او اصوم رمضان وكفاره، او كفاره ونذر، ما ينفعش، تمام؟ لان المشغول لا يشغل، دي قاعدة فقهية. المشغول لا يشغل. أنت شغلت يومك بالفريضة، شغلت يومك بالنذر، شغلت يومك بالكفارة، فما ينفعش أن أنت إيه؟ تشغله بغيره. قال مثل الصيام، فإن الصيام له وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد، فلا يمكن أن يصوم يوما واحدا عن القضاء وعن النذر مثلا، ولكن هذا الوقت يتسع لغير الصيام من الواجبات والمندوبات التي ليست صياما، ولهذا المعنى قلنا لا يتسع لغيره من جنسه معه. والموسع عكس المضيق، فهو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه، زي الصلاة تقدر تصلي العشاء زي ما قلنا وتصلي الوتر تمام في هذا الوقت، فالوقت غير قاصر على الصلاة، على صلاة الفريضة، وإنما تقدر تصلي الفريضة وتصلي نافلة تمام. قال وهذا النوع أنكر بعض الحنفية وجوده، فقالوا ليس في الشرع واجب موسع، لأن التوسع ينافي التوقيت، ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسعا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت باتفاق. بعض الأحناف قال لك لا، فيش حاجة اسمها واجب موسع، فيش حاجة اسمها إيه؟ واجب موسع. طب ليه قالوا كده؟ هو مفيش حاجة اسمها واجب موسع، قال لك لأن التوسع ينافي التوقيت. إزاي تقول لي هو موسع؟ إزاي تقول لي هو مؤقت ببداية ونهاية؟ هو موسع في داخل التوقيت، خدت بالك؟ طيب. ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسعا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت، وما حدش قال إن الواجب الموسع تتركه بالكلية، لا، هو قال لك إن هو أنت عندك زي ما بنقول إيه، سميها إيه، فترة سماح تمام؟ من وقت الفلاني إلى الوقت الفلاني تقدر تعمل أوله آخره نصه، لكن في أعمال بتختلف فضلها على حسب وقت فعلها في الوقت الموسع، فممكن بعض الأعمال تكون فضلها في أولها وبعضها يكون فضلها في آخرها أو في أوسطها، زي إيه؟ صلاة المغرب الأفضل أنت تصليها في آخر الوقت ولا في أول الوقت؟ في أول الوقت. طب صلاة العشاء الأول أنت تصليها فين؟ منتصف الوقت أو في أواخر قبل الأواخر تمام؟ ممكن الفضل يختلف، ولكن احنا متفقين ان ما ينفعش اخرج عن الوقت. طيب فين؟ قال والحجة عليهم قائمة بوجوده في الشرع كالصلاة التي لها وقت حدده الشرع. الجملة دي احنا لازم نوقف عندها وقفة جميلة جدا. لما جه رد عليهم قال لهم ايه؟ قال لهم الواجب الموسع موجود اصلا في الشرع. اول حاجة ما تيجي ترد على اي مخالف ترد عليه بورود الأمر في الشرع، وبعد كده بقى عايز تذكر من الحجج العقلية تذكر ما تشاء، لكن ما تبدأش، لأن بعض الناس بيقول لك لا الحجج العقلية أقوى في الإلزام. غلط غلط، ده ضعف وهزيمة نفسية وقلة إيمان. الحجج الشرعية أقوى، حتى لو هترد على ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالقرآن تذكر له الحجة الشرعية، لأنها أقوى وأدمغ وأسرع في حصول المطلوب. ولذلك انظر مثلا لما سألت مريم أن يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، كيف رد عليها جبريل؟ موضوع انتهى. وبعد كده الحجة العقلية وقد خلقتك من قبل، يبقى أولا ذكر الحجة الشرعية كذلك قال ربه، هذا كلام الله. بس هزيمة مريم مؤمن، حضرتك قلت حتى لو مؤمن، لا هو بيتكلم على كلام بيستشهد. انا بضرب مثال يا سيدنا، بيستشهد بقول جديد. هجيلك للملحد، حاضر هجيلك للملحد. اولا بقول انا بضرب مثال في القرآن، ان الله عز وجل او جبريل لما سألت مريم ان يكون لي ولد ولن يمسسني بشر قال كذلك قال ربك، الموضوع انتهى تمام، يفعل ما يشاء ويقضي بما شاء. بعد كده ذكر الحجة العقلية، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، دي حجة عقلية صح، كما خلقت من غير أب ولا أم، يمكن أن يخلق إنسان من غير أب صحيح؟ يبقى دي الحجة الإيه؟ الحجة العقلية بعد الحجة الشرعية. طب نيجي لملحظ زي فضيله الاستاذ محمد بيسال، يعني مثلا واحد بيقول لك الكون ده اتخلق من غير خالق او جه من غير خالق. الله عز وجل قال في القران في سوره الطور: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. دي تبدا بيها على طول لاي واحد يقول لك ده ما فيش خالق. ازاي؟ لان دلوقتي احنا عندنا دلوقتي بيقول ام خلقوا من غير شيء، دي حجه عقليه شرعيه دامغه، وده مش دليل التمانع زي ما بيقول الاشاعره، وانما دي حجه عقليه دامغه. ام خلقوا من غير شيء، يعني ايه ام خلقوا من غير شيء؟ يعني العدم اللي خلقهم، العدم. ما هو ايه اللي خلق الطبيعه برضه؟ الطبيعه ليها خالق. ايه اللي خلق الطبيعه؟ يقول لك العدم. ينفعش، الذي يفقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه، صح؟ فالعدم ما يقدرش يدي وجود. انتوا متخيلين لما بنتكلم عن العدم ده يعني ايه؟ يعني العدم غير موجود. ما ينفعش اعرف العدم، ملوش العدم اللي هو العدم. تيجي تقول لي ايه العدم اقول لك العدم هو العدم. يعني الفراغ ده مش عدم، الفراغ مخلوق، مفيش حاجه اسمها عدم موجود. يعني مفيش حاجه اقول لك العدم زي كذا، العدم ده ما هو العدم، فاهم؟ يعني الفراغ ده فيه الكترونيات ومش عارف وموجات ايه وايه وايه وايه والكلام ده كله، صح؟ اصل ريتشارد دوكنز قبل كده كان عاوز يعرف العدم، فقعد قعد يعجن مش يعجن. فالشاهد الذي يفقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه. ام هم الخالقون؟ هم اللي خلقوا انفسهم؟ طب ازاي؟ تمام؟ قول لي ده امور يحيلها العقل، ان هم يخلقوا من غير خالق او يكونوا هم اللي خلقوا انفسهم، ده امر غير متصور عقلا، يحيله العقل. ثم بقى ايه؟ ادهم الاقوى. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. وخلي بالك الايه بتقول ايه؟ بل لا يوقنون باي شيء، حتى بوجود انفسهم لا يوقن بوجود نفسه. ودي حقيقه. يعني انا كنت قاعد مع واحد بتناقش معاه، في اخر الكلام بقول له طب انت موجود ولا مش موجود؟ قال لي مش يعني بنسبه كبيره انا موجود. لا، الشيخ عمرو كان هيديله على قفاه، فكان هيقول له طب انا شك. فبيقول لي انا ممكن، بيقول لي انا ممكن اكون بحلم. قلت له طب ما حضرتك لو بتحلم، طبعا كنت يعني حضرتك دي تساوي متخلف او حيوان. قلت له طب ما لو حضرتك بتحلم يعني موجود، تمام؟ يقول لك انا ممكن اكون في لعبه الكترونيه. طب برضه تبقى موجود. انت فاهم ال لا بيتفرج على بنت. لا، هم الملحدين كلهم كده خلاص. اصل ده واحد انكر اعظم الحقائق، انكر اعظم الحقائق، وجود الله عز وجل، تمام؟ دليل كل موجود هو سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طب خلص الكلام. عقلية ولا شرعية؟ عقلية شرعية. عقلية شرعية. إن أنا عندي الأدلة سمعية، أدلة سمعية محض، تمام؟ وعندي أدلة نقلية عقلية، حتى في كتاب صنف في العقيدة الآن، كتاب تقريبا من نشاة ماجستير، اسمها الأدلة العقلية النقلية عند أهل السنة والجماعة، وبيتكلم عن ميزة هذه الأدلة إلى آخره. كتاب جميل جدا يعني لو عايزين تقرأوه، تمام؟ طيب، يبقى أنا عندي أولا إيه؟ أذكر الحجة الشرعية، وبعد كده أذكر الحجج الإيه؟ العقلية. ولو هناك حجة عقلية في الشرع يبقى مقدمة، ما جيش أقول مثلا دليل سقراط في مش عارف إيه اللي رد بيه على الفلاسفة، أو لا، نحي كل الكلام ده، زبالات الافكار دي تنحيها جانبا، تاتي بالحجج الشرعيه العقليه الشرعيه، ثم بعد ذلك تاتي بما تشاء ان احتجت ولن تحتاج، تمام؟ مشكلة سنة التيمية دي كلام يعني شبه الكلام ده يعني صح؟ طبعا من رد على الفلاسفه والمنطقه في الحجج النقليه فقد قصر. صحيح، ولكن الادله المتكلمين دي بتزيد الطين بله. طيب، المهم نرجع للموضوع عشان احنا طولنا كده. فبيقول ايه؟ قال: والحجة عليهم قائمة بوجوده في الشرع، كالصلاة التي لها وقت حدده الشرع، وهو أوسع مما يحتاجه أو يحتاج إليه المكلف لأدائها. وقد ورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، ثم قال: الوقت بين هذين. يعني حدد له بقى ايه؟ حدد له وقت البداية ووقت النهاية، وقال: الوقت بين هذين. بعض العلماء بيقولوا ان الوقت دوت برضه وقت تخيير، لان هو بيسموه او يقسموه لقسمين، وقت استحباب وقت إيجاب. إيه رأيك؟ في الآخر هو وقت إجزاب. آه. هو عموما كله وقت إجزاب. يعني مثلا إجزاء يعني هو ده الوقت الذي يجزي عنه، لكن لو فعله بعديه لا يجزي. فمثلا الصلاة المغرب أفضل وقتها إيه؟ أوله. ده يسمى وقت استحباب. طب خلاص الوقت بينتهي، لا يكفي إلا للوضوء والصلاة، ده وقت إلزام وجوب، تمام؟ لكن كله وقت إجزاء. خدت بالك يا سيدنا؟ فدي مش مسألة هل بينفي التوقيت في كذا، ما يخرجش عن الكلام ده. لا لا لا، لا هو هو. طيب، قال: وقد انقسم الحنفية عند الجواب عن هذا الدليل إلى فرق. فرقة قالت: الصلاة في أول الوقت نفل سد مسد الفرض. الصلاة في أول الوقت نفل سد مسد الفرض، يعني لو صليت الظهر في أول الوقت دي نفل لكنه سد مسد الفرض. ده تعبير، تمام؟ ليس فيه جواب. هم عايزين يقولوا ان ايه؟ يعني لو انا صليت عليه بالامر عشان يفعله فيبقى فرض. لا، هو بيقول لك ده الصلاه دي نفل سد مسد الفرض، ده نفل لكنه سد مسد الفرض، زي الوضوء قبل الوقت، ده نفل مش واجب. ولكن هل يلزمك ان تتوضا مره اخرى بعد دخول الوقت؟ لا يلزمك، واخد بالك؟ لكن امتى يجب عليك الوضوء؟ لما يأذن، ده وقت الإجابة، تمام؟ فبيقولوا على الوضوء اللي قبل الوقت ايه؟ نفل سد مسد الفرض، لكن انا ما ينفعش انزله هنا. طيب، قال: ولا تكون فرضا الا حين يضيق الوقت، فلا يبقى منه الا ما يكفي لادائه. وفرقة قالت: من صلى الصلاة في اول الوقت تكون في حقه فرضا ان جاء اخر الوقت وهو مكلف بالصلاة، اي بالغ عاقل. ايه ده تاني؟ وفرقة قالت: من صلى الصلاة في اول الوقت تكون في حقه فرضا ان جاء اخر الوقت وهو مكلف بالصلاة، اي بالغ عاقل، وان جاء اخر الوقت وهو ليس باهل للصلاة عددنا صلاته قبل ذلك نافلة. واضحة الحتة دي؟ يعني امرأة لا لا امرأة صلت في اول الوقت، فجي اخر الوقت، لا صلت، ما كانش عن الحيض دلوقتي، طيب الحل اللي بعد الحيض اللي بعديه. امراه دلوقتي بيقول لك ان من صلى الصلاه في اول الوقت تكون في حقه فرضا ان جاء اخر الوقت وهو مكلف في الصلاه. طيب، وان جاء اخر الوقت وهو ليس باهل للصلاه عددنا صلاته قبل ذلك نافله. يعني المراه دي بقى لو جه اخر الوقت ما بقتش مطالبه بالصلاه لان دخل عليها الحيض. طب الصلاة اللي هي صليتها قبل كده كانت نافلة، عندهم بيقولوا كانت ايه؟ يقول لو جه اخر الوقت عليها وهي مكلفة تبقى فرض. طيب، لو جه اخر الوقت وهي صلت الظهر، جه قبل العصر ما يأذن وقام خرجت من الظهر، يبقى الصلاة اللي هي صليتها ايه؟ خرجت من الظهر يعني بلغت، يعني خرجت حاضر يا سيد. هو بيتكلم على الصلاه الشيخ، يعني بنت صغيره لم تحت اصلا. لا يا سيدنا، ما خلاص احنا مالناش دعوه باللي غير مكلفه، احنا بنتكلم عن ايه؟ اللي جه اخر الوقت. ما هو جه اخر الوقت يعني هو في اول وقت غير مكلف. هو لا يا سيدنا الوقت. مكلف بس بس بالراحه. وان جاء اخر الوقت وهو ليس باهل للصلاه عددنا صلاته قبل ذلك نافله. لو جه اخر الوقت يا سيدنا، يعني لو هو دخل عليه اخر الوقت ونزلت عليها الحيض، تمام؟ بيقول لك الصلاه اللي صليتها اول الوقت دي كانت فرض، يقول لك لا، هي لازم أن تكون اهل للصلاه طول الوقت كله، الوقت كله تكون اهلا للصلاه. خدت بالك يا سيدنا؟ لكن لو جه اخر الوقت هي دي، يقول لا ده هي كده اهوت ايه، حتى لو يبقى الصلاه الاولانيه في حقها ايه؟ نافله، لأنه هو عنده الوقت كله لازم يكون فيه أهلا للصلاة، أهلا للعبادة. لا هو. تمام؟ كنت حضرتك تسأل سؤال، بتقول إيه؟ كنت بس هي خلصت صلاة الظهر ولا لسه بتصلي؟ لا، هو بيتكلموا إن هي خلصت الصلاة في أول الوقت، بس جه قبل العصر مثلا بنص ساعة نزل عليها الدم. الصلاة اللي اتصليت لسه بتصلي؟ هما بيقولوا تحسب نافلة مش فرض. خدت بالك؟ بس الكلام ده مش صح. إحنا بنذكر الخلافات. لأن هي خرجت من التكليف في نفس الوقت. هو عنده الوقت كله هو لازم محسوب كله، هو ما عندوش حاجه اسمها وقت موسع وقت مضيق، هو بينكر الكلام ده التقسيم ده. قال وفرقه قالت الوقت يتضيق عليه بالشروع فيه، فاذا شرع فيه فذلك وقتها. خدت بالك من دي الفرق ما بينهم من الاثنين اللي قبليه؟ دي بيقول ايه امتى يبقى الوقت ضيق او امتى وقتها؟ وقت الشروع، اول ما يشرع هو وقتها. خدت بالك؟ وكل الكلام اللي بيتقال ده راي محض، ليس عليه اثر ولا دليل. قال وقولهم إنه يجوز تركه في أول الوقت دون آخره يجاب عنه بأنه في أول الوقت يجوز تركه بشرط العزم على الفعل في الوقت الآتي. يعني أنا دلوقتي لو جي الأذان أذن وأنا قلت أنا هأخر العشاء، يبقى أنا بقول إيه؟ هأخر. مش قصدي المقال، يعني المقصود النية، يعني هو يعزم في داخلي إن هو هيصليها بس في آخر الوقت أو في وقت الاستحباب، تمام؟ مش بيعزم الترك، مش بيعزم على الايه؟ على الترك. طيب قال فين؟ وهذا يختلف عن حد المندوب، فان المندوب يجوز تركه بلا شرط. يعني انا دلوقتي ما صليتش سنه العشاء، تمام، ومش ناوي ان انا اصليها، كده هقسم؟ لا، مش طبعا بضيع على نفسي الفضيله. طيب قال والخلاف بين الفريقين راجع. هنا بقى بيتكلم عن ايه؟ منشأ الخلاف. احنا بكده ذكرنا حاجه اسمها ايه؟ ثمره الخلاف. منشأ الخلاف هو سبب الخلاف. حاجه ذكرنا قبل كده حاجه اسمها ايه؟ ثمره الخلاف. ايه الفرق بين منشأ الخلاف وثمره الخلاف؟ في منشأ الخلاف انا بشوف ايه اللي خلاهم اختلفوا، لكن في ثمره الاختلاف بشوف ايه اللي هيترتب على هذا الاختلاف، تمام؟ طيب فقال منشأ الخلاف او قال والخلاف بين الفريقين راجع الى سبب وجوب الصلاه. هل سبب الوجوب هو آخر الوقت أم كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا؟ فمن جعله آخر الوقت أنكر التوسع في الوجوب، ومن جعل كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا أثبته. فأول الوقت سبب الوجوب وهو ممتد إلى آخره، تمام، وهذا هو الصواب وهو الصحيح. مش سبب الوجوب آخر الوقت، لا، تمام. قال وقد بنوا على الخلاف مسائل فرعية. هنا بقى يتكلم عن ايه؟ ثمرة الخلاف. قال اولا ان من سافر بعد دخول الوقت يقتضي مذهب الجمهور انه لا يجوز له القصر. يعني واحد الظهر اذن عليه في بلده، وبعد ساعة من اذان الظهر كان لسه ما صلاش، بعد ساعة من اذان الظهر ام سافر، هل هنا يقصر ولا ما يقصرش؟ ايه بيقول لك بناء على مذهب الجمهور ان هو ايه؟ لا يقصر، لان هو سبب الوجوب كان عنده فين، او وقت الوجوب كانت عنده فين؟ وهو في الحضر، تمام. بس الكلام ده غير صحيح، ان الجمهور يرون ان هو العبره بحال الاداء لوقت الوجوب، تمام. لا، حاله ساعه لما هيصلي هل هو في الحضر ولا في السفر؟ بمعنى ان هو لو اذن عليه وهو في السفر وبعد كده صلى لما وصل بلده هيقصر ولا هيتم؟ هيتم، تمام؟ طيب قال ويقتضي مذهب الحنفيه انه يجوز له ذلك، يعني القصر، ولكن جمهور العلماء على جواز القصر، وعذرهم عن عدم تطبيق قاعدتهم ان القصر صفه في الصلاه يراعى بها حاله ادائها. يبقى ايه؟ بيراعى ايه؟ حالة الأداء، أنت هتؤدي وأنت مسافر ولا هتؤدي وأنت مقيم؟ فإن كان الأداء مسافرا قصر، إن كان الأداء مقيما أتم. لا عبرة بوقت الوجوب، بداية الوجوب، تمام، إنما العبرة بوقت الإيه؟ الأداء. طيب فالمقيم الذي دخل عليه الوقت وجب عليه أداء الصلاة من غير تحديد لعدد ركعاتها، فإن صلاها في الحضر صلاها أربعا، وإن صلاها في السفر صلاها اثنتين. ونقل كلام للنووي هنتجاوزه. قال إذا اقرأوا أنتوا. قال إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بزمن كان يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه، فعلى القول بأن كل جزء من الوقت سبب للوجوب فيجب عليها القضاء إذا طهرت، وعلى القول بأن سبب الوجوب آخر الوقت فلا قضاء عليها. دي المسألة الثانية اللي هتنبني على الخلاف. لو احنا قلنا ان كل وقت من اوقات الصلاة يصلح سببا للوجوب بداية من أوله إلى آخره، يبقى لو دخل عليها الأذان وهي طاهرة ولو دقيقة، أو بيقولوا وقتا إيه اللي حصل يسع الصلاة على اختلاف بين العلماء. تمام، في علماء يقول أول ما يدخل الوقت ولو دقيقة وكانت طاهر يبقى يجب عليها إن هي إيه إن هي تقضي، وفي علماء يقولوا لا لازم يكون الوقت يسع، يعني مثلا 5 دقائق من أول الله أكبر، 5 دقائق تمام تقدر تتوضى وتصلي فيهم. فيقول لك دي يجب عليها إن هي بعد لما تطهر تقضي الصلاة، صلاة الظهر اللي فاتتها مثلا أو العصر. تمام، طيب. وعلى القول بأن سبب الوجوب آخر الوقت فلا قضاء عليها. طب اللي قال لك لا ده سبب الوجوب آخر 5 دقائق، هي دي سبب الوجوب. طب هو أذن عليها وهي طاهرة وقعدت ساعة، وقبل ال5 دقائق الأخرين دول نزل عليها الحيض، يقول لك هنا لا ليس عليها قضاء، لأن وقت الوجوب ما دخلش وهي طاهر، ده دخل وهي غير مخاطبة. خدت بالك؟ طيب. قال والمنصوص عليه عند الحنفية أنها لا قضاء عليها، وعلله بعضهم بأنها لم تدرك الوقت الذي تعلق به الوجوب، وعلله آخرون بأنها إذا لم تصل في أول الوقت انتقلت السببية إلى الوقت الذي يليه، وهكذا إلى أن يتضيق الوقت. والجمهور اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب القضاء لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا. جمهور أصوليين. فمنهم من أوجب القضاء لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا، فإذا حاضت بعد دخوله استقر الواجب في ذمتها. ومنهم من قال لا قضاء عليها لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وهو ترك الصلاة في أول الوقت. ففي علماء قال لك هي دلوقتي دخل الوقت وهي مطالبة بالصلاة ولا غير مطالبة بالصلاة؟ مطالبة بالصلاة، يبقى يقول لك يجب عليها أن هي تقضي، لأن هي لو أخرت حتى، فلو الوقت الأولاني أخرته يبقى الوقت الذي يليه إلى أن يضيق الوقت. تمام؟ فكل وقت يصلح للأداء وهو سبب للوجوب. تمام؟ لكن في قول ثاني داخل قول الجمهور اللي هم بيقولوا بالواجب الموسع، قالوا لا هي تركت ما حق ما يجوز لها إيه تركه، وهو لا ما يجوز له تركه اللي هو الصلاة في أول الوقت. تمام؟ فيجوز لها التأخير، فقالوا إيه يبقى هي لم تفعل حراما فلا يجب عليها القضاء. بس هنا في نقطة، احنا ما بنتكلمش في اسم، احنا بنتكلم في إيه، في فعل واجب، في أداء واجب أو قضاء واجب وغيره. واخد بالك؟ في المخاطبة، هل هي مخاطبة به في الذمة ولا لا، دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، لكن ما بنتكلمش عن اسم وعدم اسم. تمام؟ طيب. قال ثالثا، يعني المسألة الثالثة التي تنبني على ذلك، إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه قبل ضيق الوقت، كلمش عن ضيق الوقت أو مرور الوقت، مات ما بين الظهر والعصر ساعة وكان لسه ما صلاش الظهر، فعلى القول بإنكار التوسع لا إثم عليه. ليه؟ لأن الواجب إمتى؟ لسه ما جاش في حقه، ده في آخر الوقت. وعلى القول بإثبات التوسع اختلف، فمنهم من قال إن أخرها ذاكرا ولم يعزم على الفعل في الوقت يكون آثما، ذاكرا ولم يعزم يكون إيه؟ أو مستحقا للإثم. تمام؟ أن أمره إلى الله، الاسم وعدم الاسم دي أمور غيبية ما نقدرش نتكلم فيها. قال وإن أخرها ناسيا أو عازما على الفعل في الوقت فلا اسم عليه، هو ينوي أنه يفعلها وهو الوقت ده كله ربنا وسعه عليه، واخد بالك؟ فلا اسم عليه، وده كلام صحيح. تمام؟ وهذا هو المناسب للقول بالتوسع وبأن أول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وقيل لا اسم عليه وإن لم يعزم على الفعل في آخر الوقت، وهو مرجوح لأنه إذا كان ذاكرا فإما أن يفعل أو يعزم على الفعل أو يعزم على الترك. في حاجة رابعة، دخل الوقت وهو ذاكر، إما أن يصلي أو يعزم على يؤخر مع العزم على الفعل أو يعزم على الترك، لا مش يصلي. في حاجة رابعة، تقول ليش مش في دماغه، وأنا أقول لك هو ذاكر الصلاة في ذهني الآن أو يسمع الأذان، واخد بالك؟ فإما أن هو يصلي دلوقتي وإما أنه يؤخر مع عزم على الفعل أو مش هيصلي. يبقى هنا يعني لو قلت لي هو مش ناوي الصلاة بس ما نواش الترك، مفيش حاجة اسمها ما نواش الترك، طالما مش ناوي يصلي يبقى نوى الترك. تمام؟ طيب فين احنا؟ أو يعزم على الترك. فإذا لم يفعل فليس أمامه سوى خيارين، وأحدهما محرم اللي هو الإيه؟ العزم على الترك، فيكون الثاني واجبا لأنه لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجبا، وهو العزم على الفعل في تالي الوقت. واضح الكلام؟ واضح الكلام هنا في مسألة المؤقت وغير المؤقت؟ سؤالي أولى مولا مش هو في الأول خالص قال إن الخلاف غير معتبر أصلا، رد عليه إن التوسع موجود في الشرع. هو قال الخلاف غير معتبر؟ يعني هو رد عليهم قال خطأ لأن هو التوسع موجود في الشرع. ماشي، هو خطأهم ورجح قول آخر وبعد كده ذكر لك. طيب هم اختلفوا، ايه بقى فائدة الخلاف ده او ايه المترتب على الخلاف ده؟ لا مش فوائد. بص يا سيدنا، مقصود بثمرة الخلاف ليس المقصود الثمرة بمعنى الفائدة المرجوة، المقصود بثمرة الخلاف اي ما يترتب على الخلاف، لان الثمرة قد تكون حلوة وقد تكون حنظلة. صح؟ مش المقصود بها المميزات، تمام؟ المقصود بها المترتب، ما يترتب على الخلاف، خدت بالك؟ فليترتب لو انت قلت يعني ما يترتب على القول بانه هو مفيش واجب مضيق، مفيش واجب موسع، وانما الواجب في اخر الوقت هيترتب واحد اثنين ثلاثة. يعني خلينا اعتبرنا ان ده القول الصحيح ومفيش قول مخالف ليه، ايه المترتب على ذلك؟ ما ينبني على هذا الكلام؟ ينبني واحد اثنين ثلاثة. خلينا قلنا ان في واجب موسع ومفيش خلاف، ايه اللي يترتب على ذلك؟ واحد اثنين ثلاثة، خدت بالك؟ طب في خلاف، يبقى هيترتب على هذا كذا وهيترتب على هذا كذا، ما ينبني على هذا الكلام. تمام؟ فانبنى على الخلاف في الأصول خلاف في الفروع. وضحت؟ طيب الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق ونختم. أولا الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا، وأما الواجب المضيق كالصوم في رمضان فعند أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إلى نية الفرض، بل ينصرف الصوم إليه من غير نية نية تخصيصه، وعند الجمهور لابد من النية. خلي بالك مسألة النية دي، النية بتنقسم إلى قسمين، النية بتنقسم إلى قسمين، نية تمييز ونية تقرب. نية ايه؟ تمييز ونية تقرب. نية التمييز ان انت بتميز، انت تقصد انهي نوع من انواع هذه العبادات، يعني الصلاة اللي انت بتصليها دي فرض ولا نفل، العشاء ولا المغرب، العشاء بتاعت يوم الجمعة ولا العشاء، سيبك الحتة الأخيرة دي بس، فرض ولا نفل، العشاء ولا المغرب، واخد بالك؟ فدي اسمها نية ايه؟ تمييز. الصيام فرض ولا صيام نافلة؟ كفارة ولا نذر؟ كفارة ولا الفرض رمضان؟ فاهم اقصد ايه؟ دي اسمها نية تمييز. وفي نية اسمها نية ايه؟ تقرب. اللي هي نية التقرب، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، من صام يوما ختم له به فهو في سبيل الله او هو في الجنة او هو شهيد، مش فاكر اللفظ الحديث، من فبينوي هذه الايه؟ يعني التقرب تكون في النفل، لا في النفل والفرض. ما هو من صام يوما في سبيل الله ده يشمل الفرض يا سيدنا، من صام يوما في سبيل الله يشمل الفرض، لان معنى سبيل الله دي ايه؟ على اختلاف معنى سبيل الله، فقيل في سبيل الله يعني مخلصا، وقيل في سبيل الله يعني في الجهاد، وقيل في سبيل الله يعني نفلا. مولانا ممكن نقول مثلا النية نية التقرب اللي انت بتنوي فضل هذا العمل، مش الاخلاص فقط، فضل هذا العمل. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطلب العلم. النية اللي انت عمال بتنويها اللي هي الايه؟ الأجور المترتبة على العمل، دي اسمها نية التقرب. لو لم تستحضر النية دي يفوتك الأجر. يعني أنا زادت طلب العلم مش في، ما نويتش النية دي، ما نويتش دي ازاي؟ أجرها ده يضيع، يبقى تاخد أجر ما نويت، وأن ولكل امرئ ما نوى من الأجل. لا شيخنا من ساعة ما طلعت من بيتهم عمال أقول أنا جاي عشان الدرس، جاي عشان الدرس، طب ما جاي عشان الدرس ما تتحكى بعيد حديث بقى. قلت تضع الملائكة الشاهد. المهمة مش قلت بقى هي النية مش بالقوالة تمام، لكن المقصود لأن خلي بالك عشان تقول لي طب ازاي ده مش عارف ايه، طب انا لا ما خلي بالك انت دلوقتي واحد تعب وقعد يستحضر وواحد راح اصلي الفرض، هل يستوون؟ لا صحيح. يعني مثلا واحد صلى الفرض كما ينبغي وواحد صلاه وذهنه في مليون حاجه، هل يستوون؟ ده عمل وده عمل، بس في فرق ما بين العمل، ده نوى وده نوى، بس في فرق ما بين النيات تمام. ولذلك العلماء بيقولون ايه، النيات عباده العلماء، النيات عباده العلماء، ويستطيع العالم بالنيه يحول العاده الى عباده، وتحول العباده الى عاده بالنيه ايضا بافتقاد النيه تمام. فبيصوم عشان كل الناس بتصوم، عشان الناس ما تاكلش وشه أو, او او او الى اخره تمام. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى النيه نيه تمييز ونيه تقرب. فالاحناف قالوا ايه؟ قالوا لا، لا يلزمه ان ينوي ان هذا صيام رمضان، هو ينوي الصيام، مش بنتكلم هنا هل يلزم تبييت النيه من الليل ولا لا، خدت بالك؟ طيب الجمهور قالوا لا، لازم ان هو ايه ينوي الايه صيام رمضان. طيب وطبعا النيه محلها القلب، وبعض الناس بيفهم مساله النيه دي ان هو يقعد كده ويجي بقى بيستحضر النيه تمام. كده وكده يقوم حي حضرت كده النيه، لا، انما النيه دي امر محله القلب تمام. يعني انت دلوقتي خارج من بيتك رايح تصلي العشاء، انت خارج عشان تروح تصلي، دي نيه، خدت بال حضرتك؟ مش المقصود ان انت تقول انا نويت ان انا اصلي العشاء كذا كذا كذا، لا، واستحضار ذلك يعني ان يحضر هذا المعنى في القلب. هو بيقول لك رمضان جه انت هتنوي الصيام، وهو خلاص ما فيش رمضان لا يسع الا الصيام رمضان، فمش محتاج ان انا اميز ما بين رمضان وبين غيره، خدت بالك؟ قلب التمييز اصلا ليش الحنفيه؟ طب هو كده انت برضك ناوي؟ ما اعرفش، بسالوا اسئله محرجه قوي ما سالتهم ان شاء الله. الحنفيه يعتبروا النيه بعض الاعمال ان شاء الله، بيعتبروا النيه بيعتبروا بعض الاعمال ان هي مستحبه. نية الايه؟ التمييز؟ يعني مثلا ايه؟ واحد مثلا يتوضا دلوقتي. لا، نية التمييز، اتكلم على نية التقرب. معنى هاجي لك ان في بعض الواجبات لا يلزم فيها نية لتصح. بعض الواجبات لا يلزم فيها نية لتصح، وانما يلزم فيها نية ليثاب. زي ايه؟ أداء الدين لا يلزم فيه النية ليصح، خدت بالك؟ لكن يلزم فيه النية لإيه؟ عشان يثاب. واضحة ولا بعيدة؟ ترك النجاسات أو إزالة النجاسات لا تلزم فيها النية لتصح، وإنما تلزم النية ليثاب. يعني أنا ممكن أنظف النجاسة مش نية التعبد، انما نية مثلا عشان الناس او عشان كذا او عشان كذا، هل النجاسة طهرت ولا لا؟ زالت ولا ما زالتش؟ العمل صحيح ولا ما صحش؟ صح، لكن عشان اخد الثواب وثيابك فطهر، يبقى انا بنوي هنا، واخدت بالك؟ فدي ايه؟ هنا بقى الثواب تمام؟ اداء الدين، انا رحت اديتك الفلوس، او اخذ مني غصبا، او اخذت الزكاة مني غصبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله، هو هنا نوى؟ ده أخذت قهرا فما فيش نية، لكن أجزأته ولا ما أجزأتوش؟ أجزأته، لكن اللي خرجها طوعا ورغبة فيما عند الله يساب تمام؟ طيب نرجع بقى لمرجوعنا. قال ثانيا أن الواجب الموسع لا يمتنع صحة غيره من الواجبات في زمنه، فله أن يصلي في الوقت ظهرا، في وقت الظهر ظهرا فاتتة أو صلاة أخرى فاتتة أو صلاة أخرى. يعني ينفع أصلي الظهر وأصلي الظهر اللي فاتني تمام، في صلاة في الوقت الظهر، أو أصلي الظهر وأصلي مثلا العصر، أو أصلي الظهر وأصلي نافلة مستحبة وهكذا. فين احنا؟ وأما الواجب المضيق فليس له أن يؤدي في وقته غيره إلا إن كان مما يجوز له ترك هذا الواجب كالمسافر في رمضان. فقد اختلفوا هل يجوز أن ينوي بصيامه في رمضان واجبا آخر كالكفارة والنذر أم لا. سألة حلوة دي، يعني أنا مسافر ولا يجب علي صيام رمضان، طب هصوم ينفع أنوي نذر؟ هو نويش رمضان؟ ما نويش رمضان، مش أنوي معاها رمضان، لا هو أنا مسافر مش هيجب علي رمضان، فهل ينفع لو صمت أنو نية نذر أو ليه؟ اختلفوا فيها، لا يجوز يصوم أصلا، لا لا لا، الصوم في السفر يختلف حكمه على اختلاف أحوال الناس. عايز أشوف لو أقصد لا لا، هو عايز يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ده على حسب الحالة. وإلا فالصحابة قالوا كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. خدت بالك؟ ما هذه بقى مسألة اختلفوا فيها، دي مش مسألتنا دلوقتي يا سيدنا. طيب قال فقال بعضهم لا يجوز لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره، وقال بعضهم إن كان معذورا لا يكون مطالبا بصيام رمضان ولا دليل على منعه من صيام نذر أو كفار. دي مسألة فقهية تانية، بس هو بيكلمك على الفروقات ما بين الواجب الموسع والواجب المضيق. تمام، فاكرين الواجب؟ إيه الواجب؟ الخلافهم لفظي والعقل. طب إحنا عرفنا الواجب باعتبار الثمرة وما عرفناش الواجب باعتبار المهية. ما هو الواجب باعتبار المهية؟ نكتب التعريف ده، الواجب باعتبار المهية هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، ما طلب فعله على وجه الإلزام. طب الإيجاب إيه هو سيدنا؟ هو طلب الفعل. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ يعني فهمت؟ الحمد لله. هو بعد كده هيجي يتكلم عن مسألة الفرق ما بين الوجوب والواجب، الفرق ما بين ما لا يتم الفعل، ما يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به. يعني حد الواجب، حد الواجب ما طلب فعل، ما طلب فعله على وجه الإلزام، حد الإيجاب طلب الفعل على وجه الإلزام. مسألة إن شاء الله لو لا يعني لو ليس للتجارة. ما انا هصور لكم وهدي لكم جوائز. انا مش هجيب لكم الكتاب نفسه عشان بس تبقى عامل حسابك. في حقوق طبع وحاجات زي كده، لكن انا دلوقتي عايز انتفع بيه وما اقدرش اشتريه. ومش هتاجر. تمام؟ فهنا حقوق الطبع وحقوق الكلام ده كله انا مش هتاجر. ذلك الشيخ جميل غازي رحمه الله لما كان بيطبعوا كتاب لابن العربي في أنصار السنة، تكلم في مقدمة وقال إن حقوق الطبع هذه هذا الذي مش عارف القانون الوضعي الذي مش عارف إيه إيه إيه إيه إلى آخره. هو برضو مش بيتكلم على إن أصل في مكتبة طبعت قبل كتاب ابن عربي دوت وقالوا ما ينفعش حد يطبعه غيرنا. لا، هو فين ابن عربي؟ هو اللي له الحقوق مش أنتوا، إحنا هنجيب المخطوطة زيكم والكلام ده كله. المصنف ذات نفسه او هم اشتروا منه الحقوق. انا مش هتاجر، واخد بالك الكلام؟ لو انا هتاجر فيه او هضر بالمصنف، واخد بالك، او بالمكتبه، لكن الانتفاع الشخصي لا سيما مع المبالغه الفظيعه. يعني الكتاب ده بيتباع ب 350 جنيه ولا ب 400 جنيه دلوقتي؟ ب 250. النسخه دي مصوره. يعني لو قال لي يجوز عندنا حاجه طيب، في حد عنده سؤال في النهارده؟ اتفضل. ممكن تقول للشيخ ان هو ممكن لو فضل